أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا فرغنا من سورة مريم في الدرس الماضي، وفي آخرها نفي اتخاذ الولد للرحمن جل وعلا، وأن هذه الكلمة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وبالمناسبة ذكرني أحد الإخوة أن يمكن هذه الليلة أو غدا يحتفل النصارى في أنحاء الدنيا بميلاد المسيح. المسيح ليس هو عبد الله اللي عندنا واللي هو الحق، ولكن يحتفلون بميلاد المسيح الذي هو ابن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا اعتقادهم فيه، أنه ابن الله وأنه جاء للدنيا لتخليص الناس من الخطايا، وضحى بنفسه لأجل تخليص الناس من خطاياهم، وأن هذا ابن الله، فيحتفلون بذلك. وبعدها بأيام يحتفلون برأس السنة، وهذا من دينهم الباطل. لكن الذي يشاركهم في هذه الاحتفالات أو يرضى بها أو فإن هذا على خطر، لأن هذا احتفال بعقيدة فاسدة، عقيدة أن المسيح ابن الله أو هو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون، أو هو الله عندهم. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه الأعياد تمام البعد، ولا يشارك فيها لا بقول ولا بفعل، ولا بل حتى الشراء من المواقع الإلكترونية يضعون تخفيضات في هذه الأعياد عندهم، يعني يدخلها شيء من الريبة هذه التخفيضات، لأن المهيج لها هو هذا الأمر الباطل وهو الاحتفال بميلاد المسيح. ولا يعني هذا أن كل من احتفل أو هنى أو شرى أنه يقرهم على هذه العقيدة، لا، هذا أمر دونه أشياء وأشياء واستنطاق، لكنه أمر ليس بجيد. الذي يهيج المهيج على العيد أمر فاسد، وما يترتب عن العيد أمر فاسد. وبعض العلماء قال يشترى من بضائعهم ولا يؤكل لحومهم اللي ذبحوها يوم العيد. ومن أحسن من فصل في هذا ابن تيمية غفر الله له في كتابه الذي ألف في هذا الموضوع، في موضوع أعياد النصارى، وتشبه المسلمين بهم، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وذكر فيه أن الصراط المستقيم يقتضي منك أن تخالف أصحاب الجحيم مطلقا، المخالفة الظاهرة والباطنة، وعدم وشدد على خطورة الأعياد وأنها ليست أمرا هينا أو كما يقولون أمور عادية، لا، المشابهة في الظاهر توجب ميل في الباطن. ولذلك استزلوا من استزلوا من أبناء المسلمين بمثل هذه الأعياد، فالذي يحافظ على دينه وعقيدته يبغض هذا الشيء، والله يعلم منه أنه مبغض. هذه كلمة قال الله عنها التي يحتفلون بها، قال الله عنها: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأما درس اليوم إن شاء الله فهو في سورة طه، وهي أيضا من الخمس العتاق أو من السور العتاق التي قال عنها ابن مسعود ما قال، وهي من قديم ما نزل من القرآن، من أوائل ما نزل من القرآن، وسورة عظيمة وفيها عبر وفيها تأسيس أيضا الإسلام والتوحيد والخلق والهداية والإضلال والعلم والقدرة، فيها سبحان الله شيء عظيم، مثلها مثل اللي قبلها واللي بعدها. تكررت فيها لفظ الهداية 10 مرات، الهداية فقط وغير معاني الهداية، يعني الأشياء التي تدل على الهداية. أما اللفظ هدى أو اهتدى من أولها إلى آخرها، آخر كلمة فيها: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وفيها هداية موسى للنبوة، وهداية هارون للنبوة، وهداية السحرة للصديقية، وهداية آدم للتوبة، وهداية الخلق، وفيها أيضا إضلال من أضله الله. والهداية والإضلال من أخص أفعال الخالق الإله جل وعلا، لأنها من فروع العلم والقدرة، من فروع علمه وقدرته، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعلمه وبقدرته. ولذلك في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. كذلك في الدعاء الثاني: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. يجمع دائما في الأدعية بين العلم والقدرة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم طه، حرفين قد تكون من الحروف المقطعة مثل ما قبلها كاف هاء عين صاد، وتقدم الكلام فيها، ولكن هذه تنفرد بأشياء، يعني مثلا كاف هاء عين صاد ليست موضوعة لمعنى في لغة العرب، أي عربي ما يفهم منها يعني معنى، وكذلك صاد أو قاف أو ألف لام راء أو ألف لام ميم أو نحوها. لكن طه لا، في لغة العرب موجود وفي أشعارهم أنهم من طه عندهم بمعنى يا رجل يا فلان، وهذا موجود في الأشعار القديمة حتى، فهذا يمكن أن يكون مدام من هذا معروف عند العرب، ممكن أن يكون هذا معانيها. يقول متمم بن نويرة عندما يرثي أخاه مالك بن نويرة اللي قتل في حروب الردة: دعوت بطه في القتال فلم يجب، يعني دعوت يا رجل يا مالك، دعوت بطه في القتال فلم يجب، فأشفقت كذا أن يكون مزايلة أن يكون مات. وقال يزيد بن المهلهل أيضا في الجاهلية: إن السفاهة طه من خلائقكم، لا بارك الله في القوم الملاعين. هذا يزيد بن المهلهل: إن السفاهة طه من خلائقكم، إن السفاهة يا رجل من خلائقكم. فقد يكون معناها مثل يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا رجل يا رسول الله يا محمد كذا. وانتشر عند العامة أنها من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمون طه، يعني ما يسمون ألف لام راء، يسمون طه بالذات وياسين، وهذا انتشر عند العامة أنها من أسماء الرسول، وليس هذا ما في شيء يدل عليه، هي إما من الحروف المقطعة وإما أن تكون مدام أنها في أشعار العرب وفي لغات العرب يعرفون منها معنى محدد، قد تكون معناها يا رجل، يا أيها المزمل، يا أيها السامع، يا من يسمع هذا الكلام. وخاصة أن اللي بعدها يدل على أن اللي قبلها نداء، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يسمع الكلام هذا، القرآن هذا ما أنزله الله ليشقى سامعه ولكن ليسعد والله ليسعد. قيل إن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل قبل طه حتى تتفطر قدماه، وكان يجد يعني تعب، فأنزل الله ترويحا له، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني هون عليك، مثل ما قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل إلى آخره. وقيل إن الكفار لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قلة عياله ذكور موتهم وشظف عيشه، قالوا مثل كما يقولون إن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قالوا إن محمد ما حصل خير من يوم جاه الأمر هذا وهو في شقاء متعب نفسه، ولا يجيه دنيا ولا يجيه أولاد ولا يجيه كذا، وما علموا أن الشقاء اللي يرونه في الظاهر أنه نعيم الروح، وأنه كان يتنعم بهذا اللي يرونه شقاء عليه الصلاة والسلام، ونعيم الروح لا يعدله شيء. فيقول الله مروحا عليه ومؤنسا له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا القرآن ليس لشقاء الناس ولا لشقاء الأفراد ولا الشعوب ولا الأمم، هذا القرآن للسعادة، القرآن هذا للتعليم للتربية للرفع، يرفع. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا، وأكثر ما تأتي في لغة قريش للاستثناء المنقطع بمعنى لكن، لكن يعني ليست استثناء من الشقاء، هي معنى جديد، لكن إلا تذكرة، تذكرة لمن يخشى، هو تذكرة يذكر، هذا مهمة القرآن التذكرة، فذكر إنما أنت، إنما وهنا إلا، وإلا إذا جاءت بعد النفي تفيد الحصر، ما قام إلا فلان، ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، فهو تذكرة، لكن الحصر قد يكون التام أو الحصر الأغلب، إلا تذكر ويذكر، معناها أن في شيء مغروس في الناس في عقولهم وفي فطرهم وفي أمامهم، وهو القرآن يوقد، إذا كان الحطب يعني جيد أي ضربة بالزند يوقد، تذكر، وإذا كان رماد تنفخ في رماد ما يوقد شيء، إلا ولذلك قال إلا تذكر لمن يخشى، من كان في حياة في قلبه يخشى الله، يخشى اللي خلق الكون هذا أن يخر عليه السماء أو تخسف به الأرض، يخشى لقاء الله، سيتذكر إذا سمع الكلام هذا، يخاف من الكبر، يخاف من رد الحق الواضح، أن هذا ليس كلام البشر، هذا كلام الله، إلا تذكره لمن يخشى. وسبحان الله، كل ما كان العبد أخشى لله كل ما كان القرآن يذكره باستمرار وينفعه باستمرار. أكثر الناس انتفاعا بالقرآن من يخشى، وأنت إذا قلت خشيتك قل انتفاعك، وإذا كثرت خشيتك كثر انتفاعك بالقرآن، وتجد هذا واضح في رمضان وفي الحج وفي الاعتكاف وفي غيره، أن إذا زادت خشيتك لله زاد انتفاعك بالقرآن تنزيلا، هذا القرآن تنزيل من فوق إلى، إذن الله فوق والقرآن نزل نزول ولم يخلق كما قالت الأشعرية، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى جل وعلا، وهذا فيه تعظيم أهيب، تنزيل وفيه تذكير لمن لا يخاف الله، إن هذا تنزيل ممن قادر وقاهر، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، وهذا من أعظم أيضا صفاته، استواءه على العرش جل وعلا، وهو غني عن العرش وغيره، لكن هو لا نعرفه إلا بما عرفنا بنفسه، هو يصف نفسه بأنه الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله كما تعرفه العرب من كلمة استوى. والعرب تعرف من كلمة استوى الاستقرار والصعود والاطمئنان وأيضا القعود وأمثالها، فهذا كله تعرفه العرب من كلامها. والأشعرية سبحان الله يعني قوم بهت وضلال والهوى يعميهم، ولذلك يشرقون بمثل هذه الآيات. من أعقلهم، من أعقل الأشعرية إن كان فيهم عقلاء على الإطلاق، ابن عطية. ابن عطية قاضي أندلسي، واضح من كلامه رزين جدا وغير متسرع، لكنه أعوذ بالله متشبع بالأشعرية تشبع، وأنا قرأت تفسيره أكثر من مرة كاملا. سبحان الله الهوى يعميه على رزانته. تعرفون القاضي دائما يكون فيه رزانه وفيه تأني بحكم عمله يربيه على الشيء هذا، لكنه سبحان الله مبلي الله لا يبلانه. فعند هذه الآية في سورة طه كذب 4 كذبات هو قاضي. الكذبة الأولى قال إن سفيان الثوري رحمه الله قال معناها إن الله فعل فعلا في العرش سماه استواء. هل هذا يقول سفيان؟ إن الله فعل فعلا في العرش وسماه استواء، يقول قاله سفيان الثوري، هذه كذبة. والكذبة الثانية بعدها قال وقال الشعبي، شوفهم دائما يذكرون السلف لأنهم أوجه وأكثر قبول عند الناس، وقال الشعبي إن هذا من المتشابه الذي لا نعرض لمعناه البتة، وهذا كذب. الشعبي ما يقول هذا الكلام، يقول لا نتعرض لكيفية صحيح لكن لا نتعرض لمعناه، بل كلهم يقولون كما تعرفه العرب من كلمة استوى، لكن استواء يليق بجلاله. وبعدها مباشرة الكذب على مالك نفسه اللي هو ينتسب إليه، قال إن مالك مثل الشعبي، يعني مفهوم كلامه إنه جعل كلام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني المعنى مجهول. ثم عاد كمل عليهم ورد عليهم كلهم هذولا بكلمة أبي المعالي اللي هو يعظمه، فقال إن أبو المعالي رد على مالك والشعبي ذولا اللي يقولون ما نتكلم في المعنى بقوله إن المؤمنين كافة قد أجمعوا على أنه لا يراد بكلمة استواء ما تفهمه العرب من كلام، يعني عرف الكلام المعهود، فأصبح كلامهم أن نسكت عن معناها لا معنى له، بل لابد أن نبحث عن المخرج للمسلمين ما دام أجمعوا أنها لا يراد بها ظاهرها. من اللي أجمع؟ المؤمنين كافة، يقول كل مؤمن يجمع، هذا نص كلامه، في كل مؤمن يجمع أن الله لم يرد الاستواء المعروف في عرف الكلام المعهود عند العرب. ولذلك كلمة الشعبي ومالك أن نسكت عن معنى يقول لا معنى لها، مفروض أن نبين المسلمين المخرج حتى لا يلتبس عليهم دينهم. ولذلك يقول إن أبو المعالي يقول إنه استواء القهر والغلبة، استولى يعني. طيب في سطرين يكذب 4 كذبات وهو قاضي، ويعني واضح من تفسيره أنه ليس فيه النزق اللي عندهم والحماقة اللي عندهم، لكن الهوى يعمي ويصم. والحمد لله اللي عافانا مبتلى به كثير من خلقه، فالإنسان اللي الله دله ووفقه لمذهب السلف يحمد الله على النعمة، ترى مو من ذكائه، من فضل الله عليه، ولا يدري بعد وش يختم له. الرحمن على العرش استوى كما تفهمه العرب من كلمة استوى، أما الكيفية فإنها كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول. الكيف يعني كلمة مالك بالضبط أنه قال الكيف غير معقول، ليس مجهول، لا غير معقول، يعني مهما فكرت فيه ما يمكن تصل إليه، عقلك ما يمكن أن يصل إليه. يد الله كيف هي، ضحك الله كيف هو، ساق الله كيف هي، أصابع كيف هي، لكن يد وضحك وأصابع كما تفهمه العرب من كلامه، وصورة كما تفهمه العرب. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولا أراك يقول السائل إلا مبتدع، فأخرجوا عني فأخرجوا. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض جل وعلا، الملك التام، وهذا هو اللي يعبد، الملك التام والعلم التام والقدرة التامة. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، الهواء وما تحت الثرى، التراب الندي. إذن مش بقي مثل قوله له ما سكن في الليل والنهار، له ما في السماء، له كلش له جل وعلا. حتى في بعض الآثار يقول إن موسى بعد قليل لما قال عصاي إن الله عتب عليه، يعني في مقامه، وله الإنسان يقول عصاي بحكم الملك المؤقت فقال ألقها موسى، يعني هكذا قال بعضهم. فيقول إن ولذلك ما تقول عبدي أمتي، وإن كانوا عبدك وأمتك تأدب مع الله تقول فتاي وفتاتي، لأن الكل لله. وكلما كان الإنسان مقامه في التوحيد أعظم كلما حاسب على ألفاظه أكثر، خاصة ما يتعلق بالتوحيد والألوهية. كل شيء لله، أنا ما لي شيء، كل شيء لله. لكن أيضا ليس معناه أني أنا مسلوب القدرة ومسلوب الإرادة أبدا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت رميت أثبت له الفعل لكن الله رمى، ها؟ وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. شوف ذكر القدرة والملك والخلق والعلم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وش عاد أخفى من السر؟ ما هو اللي أخفى من السر؟ ما لم تهم به وما لا تعلمه الملائكة حتى فيكتبوه، وما بينك وبين نفسك، وما وسوست له بك نفسك، وما وما وما أخفى من السر، أعماق الغيوب، أعماق الغيوب يعلمها جل وعلا ولا يخفى على شيء الله. ولذلك بعد ما ذكر الخلق، خلق السماوات الأرض والسماوات العلى، وذكر الاستواء وذكر الملك وذكر العلم وذكر القدرة، ناسب أن يقال الله لا إله إلا هو، هذا اللي يعبد ويفرد بالعبادة وتجرد له العبادة ظاهرا وباطنا ولا يشرك به أحد. الله لا إله إلا هو، دائما الآية أو الكلمة إذا بدأت باسم بلفظ الجلالة تكون أهيب وأعظم، الله، مثل آية الكرسي الله، هكذا تبدأ، ثم عقبت بالمثل الأعلى. أتدرون ما المثل الأعلى؟ له المثل الأعلى، المثل الأعلى لا إله إلا الله، هو المثل الأعلى، أي هي الوصف الكامل، أفضل وأعظم وصف لله لا إله إلا هو. ولذلك حتى إذا جاء يعدد أسماء في آخر سورة الحشر يبدأ بهذا، الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هي المثل الأعلى، يعني أعظم وصف وأكمل وصف وأعظم وسيلة تتوسل بها إلى الله أن تقول الله لا إله إلا هو، تقولها ظاهرا وباطنا بقلبك وقالبك. له الأسماء الحسنى، إذا ذكرت المثل الأعلى اذكر بعده الأسماء الحسنى، أسماء ومعاني ومسميات، لا كما تقول الجهمية أيضا والحزمية عندما قالوا هي أسماء مجردة من المعاني، لا والله هي أسماء بمعانيها، هو سلام وهو مؤمن وهو قدوس وهو ملك وهو عزيز وهو جبار وهو متكبر وهو الحي وهو القيوم بما تعرفه العرب من هذه الأسماء. له الأسماء الحسنى، الأسماء له تضاف إليه. بعد هذه المقدمة العظيمة الرائعة التي جمعت فعلا أصول الدين وجمعت أحجار الكعبة اللي تبنى عليها العتاق، جمعت الأصول العظام التي لو حرك منها شيء تهتز كل الأسس، لو حرك من هذه الآيات شيء أو دخلك شك فيه تهتز كل الأسس، كل الدين اللي يبنى عليه يهتز، لأن هذه هي العتاق. بعد ذلك قال تخلص، يسمون العرب التخلص، التخلص أن تبدأ بمقدمة ثم يسمون حسن التخلص، ثم تبدأ في موضوعك بدون ما يشعر السامع أن فيه انفصال. ولذلك أبرعهم من يبدأ بديباجة في قصيدة أو في كلام ثم يدخل في موضوعه دون أن يشعر السامع بانفصال بين الديباجة والموضوع. ولذلك قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى؟ وهذا فيه تحفيز ولفت نظر، هل أتاك؟ ما دريت؟ هل سمعت؟ هذا فيه بعث الهمم أن تسمع وتنشط، وكل واحد يسمع هذا الكلام سينشط. وهل أتاك حديث موسى؟ إذن هو حديث عظيم، حري بأن نسمعه وأن نتدبره، وأن لأن الله يقول هل أتاك حديث موسى، حديث عظيم. إذ رأى نارا فقال لأهله أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا بعد ما مكث 10 سنين عند صاحب مدين، والناس يقولون إن شعيب، والله أعلم ما ذكر الله إن شعيب، ذكر إنه رجل صالح من أهل مدين، مكث عنده 10 سنين، هو قال اشترط عليه 8 وإن أتممت 10 فمن عندك، والظن بموسى كما قال السلف أن يتم العشر، وهذا اللي حصل، سرى بأهله وظن أنه العشر سنين قد أنست أهل مصر قتله للقبطي، فسرى. ويذكرون أن موسى عليه السلام كان رجلا غيورا، وهذه صفة في أنبياء الله كلهم، في الأولياء، الإيمان، زيادة الإيمان تؤدي لزيادة الغيرة، فكانت من غيرته أن يسري في الليل ويكمن في النهار حتى لا يعني يرى أحد أهله وأحسن له. ففي ليلة من الليالي، ويروى أن زوجته كانت حاملا، ضل عن الطريق، وكانت ليلة ندية فيها مطر خفيف وبرد ومظلمة، وضيع عن الطريق أو ما وجد، ما اهتدى المكان الماء. فبينما هو كذلك إذ رأى نارا من بعيد، فقال لأهله أمكثوا إني آنست نارا، آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي لكي تصطلون، معناه أنهم كانوا في برد، أو أجد على النار هدى، أجد على النار هدى يهدينا الطريق اللي ضيعناه، أو يدلنا على مكان الماء، أو يدلنا على مكان. فذهب إلى هذه النار، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجالسون، كعب بالأحبار واللي بعدهم يجالسون وهب بن منبه، ويسمعون منهم الأخبار اللي أخذوها من الكتب السابقة، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن قد يكون معهم خبر أو تفاصيل أو أشياء يسمعون. كان عمر نفسه وأبو هريرة والصحابة يجالسون كعب يسمعون من كثيرا، كذلك وهب بن منبه. فمن ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله روى في كتاب الزهد تفصيل يعني عن وهب بن منبه لهذه الحادثة العظيمة في تاريخ بني آدم، سأقرأ عليكم بعضه. يقول الإمام أحمد من رواية شخص جده وهب بن منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير يمشي، ترك أهله وانطلق حتى وقف قريبا منها، فإذا هو بنار عظيمة تضطرم، لكنها تضطرم من شجرة خضراء شديدة الخضرة، الشجرة شديدة الخضرة والنار عظيمة، ولا تزداد النار فيما يرى إلا عظما وتضرما، ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة ونضارة. إذن هذا أول عجب، فوقف ينظر لا يدري على ماذا يضع أمرها، إلا أنه وضعه على أنها تحترق، ولكن من شدة خضرتها وكثافة مائها وكثرة أوراقها وعظم جذعها أنها هكذا فيما يرى، فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء يقبسه منها، فلما طال ذلك عليه أهوى إليها بضغط في يده يريد أن يقتبس من لهبها، فلما فعل ذلك موسى مالت نحوه كأنها تريده، فاستأخر عنها وهاب، ثم عاد فطاف بها، فلم تزل تطمعه ويطمع فيها، تقترب منه ثم تبتعد عنه، وهو لا يزال متعجبا منها. فبينما هو كذلك إذ خمدت فجأة، فاشتد عند ذلك عجبه وفكر في أمرها، وقال: نار ممتنعة لا يقتبس منها، وتضطرم من جوف شجرة خضراء، ثم تخمد في طرفة عين على عظمها. فلما رأى ذلك موسى قال: إن لهذه النار لشأنا، ثم وضع أمرها على أنها مأمورة ولا يدري من أمرها ولا بماذا أمرت، فوقف متحيرا لا يدري هل يرجع إلى أهله أو يقيم على ذلك. فبينما هو على ذلك إذ رمى طرفه نحو فرعها، فإذا هو أشد ما كان خضرة ونضارة، وإذا الخضرة ساطعة في السماء، ينظر إليها تغشى الظلام، ثم لم تزل الخضرة تتنور وتسفر وتبياض حتى صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والأرض، عليه مثل شعاع الشمس تكل دونه الأبصار، كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره. فعند ذلك اشتد خوفه، فرد يده على عينيه ولصق بالأرض، وسمع الخفق والوجس، سمع مثل مشي أو خفق لم يسمع السامعون بمثله عظما. فلما بلغ موسى الكرب واشتد عليه الهول وكاد أن يخالط في عقله نودي من الشجرة أن بورك من في النار ومن حوله وسبحان الله رب العالمين يا موسى. فأجاب سريعا وما يدري من دعاه، وما كانت سرعة إجابته إلا استئناسا بالأنيس. في هذا الموقف المخوف المهيب واحد يقول يا موسى، أجابه قال لبيك مرارا إني أسمع صوتك وأوجس وجسك ولا أرى مكانك، أين أنت؟ قال يا موسى أنا فوقك ومعك ومن أمامك وأقرب إليك من نفسك. فلما سمع هذا موسى علم أن هذا لا ينبغي إلا لله عز وجل، فأيقن بالله فقال كذلك أنت يا إلهي، أكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال الله بل أنا الذي أكلمك، أنا الذي أكلمك مباشرة، فادن مني. فجمع موسى يديه على العصا ثم تحامل حتى استقل قائما ورعدت فرائصه وأتى حتى وقف قريبا من الشجرة، فقال له الرب ادن مني، فدنا حتى أسند إليها. فقال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال وما تصنع بها؟ ولا أحد أعلم بذلك منه جل وعلا. قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فظن موسى أن الله يقول ارفضها، يعني لا تصلح لك، فألقاها على وجه الرفض، ثم حانت منه نظرة فإذا هي أعظم ثعبان نظر إليه الناظر، ووصف الثعبان هذا. فلما عاين ذلك موسى ولى مدبرا ولم يعقب، فذهب حتى أمعن فرأى أنه قد أعجز الحية، ثم ذكر أن ربه يكلمه فوقف حياء من الله عز وجل، ثم نودي يا موسى ارجع إلي حيث كنت، فرجع وهو شديد الخوف، فقال خذها بيمينك لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان، فلما أمره الله ثنى طرف المدرعة على يده حتى يتناولها، فقال له ملك يا موسى أرأيت لو أذن الله بما كنت تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ فقال لا، ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها في فم الحية، قال ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في الموضع الذي كان يتوكى عليه بين الشعبتين، فقال الله له أدنو، فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره على جذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يديه في العصا وخضع برأسه وعنقه تواضعا لله، ثم قال له الله إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لي بشر أن يقوم مثل هذا المقام، يعني ممن قبله، وبعد ذلك ما حصل إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يسمع مباشرة، أدنيتك وقربتك واصطفيتك حتى سمعت كلامي من دون رسول، وكنت بأقرب الأمكنة، انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي ومعك يدي ونصري، قد ألبستك جنة من سلطاني تستكمل بها القوة على أمري، أنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ألوهيتي وعبد دوني وزعم أنه لا يعرفني، أقسم بعزتي لولا أني كتبت العذر والحجة بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار تغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار، ولكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه علمي واستغنيت بما عندي، وحق لي إني أنا الغني لا غني غيري، بلغه رسالاتي وادعه إلى توحيدي وإخلاص اسمي وذكره بأيامي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأخبره أني إلى العفو أقرب مني إلى العقوبة، وأني إلى المغفرة أقرب مني إلى الغضب، ولا يروي عنك ما ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي، ليس تطرف له عين ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذني، قل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة وقد أمهلك كذا وكذا سنة وأنت مبارز لمحاربته تتشبه به وتصد عباده عن سبيله، ثم ذكر يعني كلاما طويل، قال أنت وأخوك واحتسبا لجهاده، احتسبا، فإني لو شئت أتيت بجنود لا قبل له بها، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ولا قليلة معي تغلب الفئة الكثيرة بإذني، ولا يعجبكما زينته ولا ما متع به، ولا تمدن عينيكما إلى زهرة الحياة الدنيا التي معه وزينة المترفين. لو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة، يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته عاجزة عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بذلك عنكما، أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك كنت أفعل بأوليائي، وقديما ما خرت لهم، فإني أذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع الهلكة، أجنبهم عيشها وسلوتها كما يجنب الراعي إبله مبارك العرة والجرب، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي لم تكلمه الدنيا ولم يطففه الهوى. واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا، فإنه زينة المتقين. وذكر كلام طويل، وذكر أنه كيف أتى فرعون وكيف دعاه، وهذا الأثر في الزهد لأحمد. وفيه أيضا أسئلة سألها موسى ربه في ذلك الموقف وفي الموقف الآخر لما أتى يأخذ التوراة، وموجود فيها خطبة من ضمن الخطب في الموقع اسمها أسئلة موسى لربه، لأنه كان يسأل أسئلة سبحان الله عظيمة وكان الله يجيبه فيها. فهنا يقول أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، الذي يكلمك ربك، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. معنى طوى عند العرب يعني مرتين مرتين، مثل ثنى، هو اسمه طوى وهو مقدس مقدس مقدس. والوادي المقدس أيضا هذا وادي، وادي إبراهيم، هذا أقدس من وادي طوى، وطرفه من جهة المدينة اسمه طوى، الآن جهة جرول اسمه طوى. وكانت بني إسرائيل إذا وصلوا إلى ذلك الموضع خلعوا نعالهم تعظيما للوادي المقدس المطهر، وادي إبراهيم اللي فيه الكعبة، هذا أعظم، هذا أعظم، أعظم حرمة وأعظم تقديس. وسبب قوله تعالى اخلعني عليك قيل إن كان كذا كما قال السلف، إن من جلد حمار ذكي عليه من جلد حمار وكذا، والله أعلم إن الأكثر أنه تواضعا كعادة الإنسان عند الملوك ما يأتي بنعاله، وأن خلع النعال من باب التواضع، إن بحضرة الملك اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، واختيار الله من حكمة، اختياره من حكمة. وله أسباب اختيار الله عز وجل للنبوة، واختياره لوراثة النبوة، واختياره حتى للملك والسلطان، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، الله يختار، وخيرته تدل على حكمته جل وعلا، وأنا اخترتك. ومن الأسباب التواضع، يروي أن قال لموسى أتدري لما اخترتك؟ رأيت قلوب العباد فرأيت قلبهم أكثر قلوب الناس تواضعا. بل حتى الطور نفسه اختاره الله لإنزال التوراة وكلام موسى عليه، لأن الجبل نفسه كان متواضع. يروى في أخبار بني إسرائيل وفي الآثار أن الله قال للجبال سأنزل أكلم موسى، فكلهن تشامخنا تشوفا، إلا الطور تواضع فأصبح هو المكان المقدس من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. والاختيار الله عز وجل يختار من الأزمنة ما يشاء، ويختار من الأمكنة ما يشاء، ويختار من الجبال والأشخاص ما يشاء، ويختار من الأشخاص، ويختار من الشرائع جل وعلا، ويخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير. وأنا اخترتك من بين الناس لعلم الله به، فاستمع لما يوحى. وفي هذه السورة نفسها سيأتي الطي والنشر، سيخبر الله أنه من ولادته كان يصنع على عيني، على عين الله، ولتصنع على عيني منذ أن ألقي في التابوت وذهابه إلى هنا، واصطنعتك لنفسي، كان يربى على عين الله جل وعلا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أعظم كلمة قامت الدنيا عليها، الله أعظم اسم، لا إله إلا أنا هو المثل الأعلى، لا إله إلا أنا المثل الأعلى، الوصف الكامل الذي لا أكمل منه. ولذلك مر الآن في أول السورة ومر هنا، أول كلمة سمعها موسى إنني أنا الله الإله الحق، لا إله إلا أنا، لا أقبل الشريك، فاعبدني، الفال التعقيب ينبني على هذه الحقيقة. إذا أيقنت أنه الله الذي لا إله إلا هو الحقيقة فاعبدني، وحده بالعبادة وجرده وفرده جل وعلا، وأقم الصلاة لذكري، توحيد والصلاة هي أساس الدين كله، وأقم اعبدني وأقم الصلاة، وحدني وأقم الصلاة لذكري، لكي أذكرك وكي تذكرني وعند ذكري، وأقم الصلاة لذكري. إذن روح الصلاة ومقصودها ذكر الله عز وجل، ولكي يذكرك الله في عليين، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، وأي ذكر الله أعظم من أن تذكره وأنت بين يديه في حضرته وجهه لوجه المصلي، فالله يذكرك وأنت تذكره، وهي أيضا تذكر كما ذكرنا في قبل درس أو درسين، هي مواعيد ضربها السيد مع عبيده 5 مرات في اليوم حتى ما يبعدون عن الطريق، كل الجراحات اللي بين الفرض والفرض أمامك فرض، فتقف أمام الله وينصب وجهه لوجهك وتنظر في موضع سجودك وتستغفر وتنيب وتذكر الله. فالصلاة لا أعظم قدرا في العبادات منها، هي مواعيد مضروبة لكي تنيب ولكي لا تقسو ولا تغفل ولا تبعد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلها كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه شيء. كل ما أخطيت وظلمت نفسك وأسرفت الموعد قريب، إذا قلت الله أكبر ارتفع الحجاب بينك وبين الله، ونصب الإله وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فتقرأ كلامه وتذكره وتسبحه وتعظمه وتكبره وتستغفره، لعل إن شاء الله تغسل عنك الجراحات. الصلوات 5 كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية، وكما ذكرنا بعد الألوهية والرسالة البعث، إن الساعة آتية، آتية قطعا، ساعتك أنت موتك ما تدري في أي لحظة، الموت ينتظرك في أي منعطف، أي منعطف وإذا هو أمامك مباشرة، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. ما تدري، يأتيك في فراشك، يأتيك في سيارتك، يأتيك في الساعة الصغرى والساعة الكبرى، والمرجع إلى الله، لا تغفل لا تبعد، تراك ستعود إليه وسيحاسبك عن كل شيء. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وهذا من أسلوب العرب، والله عز وجل يخاطبنا باللسان العربي المبين، يعني من تمام الإخفاء وأنه لا يعلم الساعة إلا هو، قال أكاد أخفيها، يعني شدة التعتيم على الساعة، سواء الساعة الصغرى ما تدري نفس، هذا من 5، إن الله عنده علم الساعة الكبرى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالساعة الصغرى علمها مغيب تماما، لا أحد يدري متى، والساعة الكبرى كذلك، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ما المسؤول عنها بيعلم الساعة. لماذا يخفيها ويبالغ في إخفائها ويتفرد بعلمها؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. لو كان الموعد مضروب للناس كلهم اختلف، لكن الموعد مخفى تمام الإخفاء، كل نفس تسعى، والموقن بأن وراه ساعة وراه بعث وراه كذا، تجزى كل نفس بما تسعى. أخطر شيء يسبب لك الغفلة ونسيان الساعة الصحبة المجالسة، فلا يصدنك عنها، وخاصة الموصوف بهذه الصفات، فلا يصدنك عنها وعن العمل لها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تهلك مثله. احذر من هذا اللي متصف بالصفتين هذه من لا يؤمن بها، سواء كان من لا يؤمن اعتقادا، نعوذ بالله، ملحد يقول ما في بعث، وهذا أشد، هذا ميت. لكن الخطورة في من لا يظهر في عمله الإيمان بها، يعني يعمل كأنه مو ميت، وهذا موجود في المؤمنين حتى في المسلمين، يعني من ضعف إيمانه وتذكر الآخرة كأنه لا يؤمن بها، إذا رأيته كأنه قد فرغ من الحساب. هذا الصنف احذره، اللي دائم همه الدنيا وتفكيره في الدنيا وأخباره ومجالسه وسوالفه ولا يذكرك بالساعة، احذره حتى لا تردى. فكيف إذا كان جمع بين نسيان الآخرة واتبع هواه، أعطى نفسه ما تريد حتى في الكلام وفي في العمل وفي، فتردى ستهلك إذا اتبعت هذا، ستهلك كما قال تعالى في الآية الثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احذر من هذا واهرب منه واصبر نفسك مع هذا إذا وجدته. ثم قال: وما تلك بيمينك يا موسى، وساق الله الخبر كما الآن سمعنا من وهب، ونأخذه في القرآن أوضح وأشفى، قال هي عصاي أتوكأ عليها الآيات. فهذه مقدمة سورة طه سبحان الله، وهذه السورة وكل سورة القرآن، كل ما تأتي سورة تجد سبحان الله كل الصيد في جوف الفرة، تجد الأسماء الحسنى والصفات العلى والألوهية واضحة، والخلق والعلم والقدرة والرسالة والبعث بعد الموت والهداية والإضلال، والهداية بالذات في هذه السورة واضحة، هداية موسى وهداية هارون وهداية السحرة وغيرهم، والهداية من أخص أفعال الله: إنك لا تهدي من أحببت. حتى الأنبياء ما أحد يستطيع أن يهدي أحد، هداية التوفيق هذا فعل اختص الله به، لأن ما في أحد يعلم علمه ولا أحد يقدر قدرته ولا أحد يكون في حكمته، فالهداية لا أحد يستطيع أن يجلب. إبراهيم يدعو ابنه للموت إسماعيل فيأتي، ونوح يدعو ابنه للحياة فيأبى، ولا هذا يملك قلب هذا ولا هذا يملك قلب هذا، ولا أحد يملك قلب أحد، ولذلك اللي يحول بينك وبين قلبك هو الإله الحق، اللي بلغ من علمه وقدرته جل وعلا أن يحول بينك وبين قلبك هو الإله الحق. فهنا سترون أنواع من الهداية، وبدأ الله بأعلى نوع وهو أن يهدى للنبوة، أن يهدى للنبوة. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت تدري ما العلم ولا الإيمان، حتى موسى، إن موسى أتى ليقبس نارا في ظلام تاه والليل داجي، ذهب يقبس فقط عود يستضيء ويصطلي به أهله، ثم عاد وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي. أيها العبد، كل ما لست ترجو من فلاح أرجى لما أنت راجي، الشيء اللي ما توقعه يمكن أفضل لك من يتوقع، لأن الله عز وجل كل يوم هو في شأن. فموسى أتته الهداية الكبرى، هو كان قاتل وهارب من بلده إلى بلد آخر، لكن كان مؤمن تقي وكان أفضل أهل الأرض، لكنه ما كان يتوقع أنه من الهروب هذا، أن الهروب هو جزء من الاصطناع، كما أن الجب ليوسف هو جزء من الاصطناع، والسجن والمرأة هو جزء من الاصطناع، والله يفعل ما يشاء ويختار. فموسى لما ذهب وقال لأهله امكثوا، ما كان يخطر في باله أنه سيعود هو نبي يكلمه الله مباشرة، حتى ليس بواسطة رسول، هكذا الله يفعل ما يشاء ويختار. وهارون كان مستقرا في مصر ولا يدري، فقال موسى لربه: اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. فأجاب الله شفاعته، وهذه أعظم شفاعة في التاريخ، شفاعة أن يكون نبي، وقبل الله كلام موسى، فنبئ هارون وهو لم يكن يحتسب، سبحان الله العظيم، وهدي للنبوة، والسحرة أتوا لكي يغلبون كما سيأتي قصتهم في هذه السورة أوضح شيء. تناجوا بينهم أسروا النجوى وقالوا كما قصل عنهم أنهم قالوا أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، وكان الله قد خبأ لهم هداية ما توقعوها ولا ظنوها، سبحان الله العظيم. وآدم أيضا في هذه السورة سبحان الله هداه الله توبة، فالهداية من الله عز وجل، ولكن لها أسباب، الهداية لها أسباب، ومن أسبابها أن الله يعلم منك عدم الإعراض وعدم الكبر، عدم الإعراض وعدم الكبر والبحث عن الحق والتواضع له. مثل هذا يهدى إن شاء الله، نسأل الله أن يهدينا في من هدى، وأن يصطفينا في من اصطفى، وأن يتولانا في من تولى، وأن يجنبنا الشر في العاقبة الأولى، إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يفقهنا في القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.